بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الثاني من الفصل السادس، فصل 203، مشايخ الثقات، وهم ثلاثة: محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البغنطي. قلنا إن التوثيقات على نحوين: توثيقات خاصة وتوثيقات عامة. التوثيقات الخاصة هو النص على توثيق شخص بخصوصه، وقد درسناها في الفصل الخامس. وأما التوثيقات العامة فهي توثيق أشخاص ومجموعة من الأشخاص لاندماجهم تحت ضابطة معينة وقاعدة كلية. أخذنا التوثيق الأول وهو أصحاب الإجماع، وتبين أنه ليس بتوثيق عام. واليوم إن شاء الله نشرع في التوثيق الثاني وهو مشايخ الثقات. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة في الأصول له عبارة قد قرأناها فيما سبق، يستفاد منها وجود مجموعة أبرزهم ثلاثة: محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البغنطي، وصفوان بن يحيى بياع الثابوري. هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا تم هذا المبنى تتضح ثمرتان: إحداهما رجالية والأخرى أصولية. أما الثمرة الأولى الرجالية فهي أن جميع الرواة الواقعين بعد هؤلاء المشايخ الثلاثة يكونوا ثقات، باعتبار أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا روى ابن أبي عمير عن فلان كان فلان ثقة بمقتضى هذه القاعدة، وهذه ثمرة رجالية. فيكون من التوثيقات العامة كل شخص روى عنه المشايخ الثلاثة. بعض العلماء أحصى جميع المشايخ الثلاثة وأخرج من ورد في حقهم توثيق خاص، يعني الذي روى عنه الثلاثة مجموعة كبيرة، بعض هؤلاء ورد في حقهم توثيق خاص، وبعض هؤلاء لم يوثقوا. فحذف من وثقوا وجد الذين لم يوثقوا 360 شخص. ستصبح الثمرة عظيمة، يمكن أن توثق 360 شخص لم يوثق ببركة رواية المشايخ الثلاثة عنهم. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية ثمرة أصولية، يؤخذ بمراسيل هؤلاء. عن محمد بن أبي عمير قال الباقر سلام الله عليه، أكيد هناك صواصل، هو من أصحاب الإمام الرضا، كثير مباشرة عن الإمام الباقر. واضح. أو قال البغنطي عن رجلين، طبعا البغنطي مراسيل قليلة، أكثر واحد عنده مراسيل محمد بن أبي عمير، أكثر واحد، أكثر من صفوان وأكثر من البغنطي. لماذا؟ لأن ابن أبي عمير وقعت له حادثة واختلف فيها. بعضهم قال إن السلطان قد احتجزه فخافت أخته عليه، فجمعت كتبه وجعلتها في غرفة طبعا صلاح الغرفة هي الحجرة التي تكون في اعلى البيت. عندنا صلاح منزل وصلاح بيت وصلاح حجرة وصلاح غرفة واضحة ولا ما الفارة. البيت هو الحجرة واضحة ولا احنا نأخذ مصطلحنا نطلق البيت على المنزل. في السابق يصطلح على الدار، الدار تطلق على المنزل، الان في صلاحنا الدار بعضهم يطلق الدار على الحجرة واضحة ولا. اذا الدار في المصطلح اللغوي تطلق على المنزل، اما الان في كثير من اعرافنا الدار يستخدمونها الى الحجرة. والبيت الان في صلاحنا يطلق على المنزل، لكن بحسب الاصطلاح اللغوي البيت ماذا؟ حجرة، احرام بيت فاطمة، حجرة فاطمة سلام الله عليه، يعني الحجرة التي تسكن فيها. بيوت النبي يعني حجرات النبي، كان عند ازواج كل واحدة عندها بيت، يعني عندها حجرة. جيد، ما الفارق بين الحجرة والغرفة؟ الحجرة التي تكون في الطابق الاسفل، والغرفة التي تكون في الطابق العلوي. اما الان اصطلاحنا ما نفرق بين الحجرة والغرفة، لكن بحسب اصل الاصطلاح اللغوي يوجد فارق. واضح. على كل حال هي وضعت كتب ابن ابي عمر في غرفة، يعني وين؟ في الحجرة العليا، فسقط المطر وخربت كتب ابن ابي عمر. في رواية ان ابن ابي عمر قبض على هذه الكتب فدفنها وسجن 4 سنوات، خرج من السجن تلفت هذه الكتب، باطن الارض رطبة فتلفت هذه الكتب. بالتالي هو يتذكر الروايات الاسانيد متى، فاحد يرسل الحديث لانه يتيقن ان هذا الحديث رواه على الثقة رضعه له، فيقول قال الصادق عليه السلام، قال الباقر عليه السلام، وهو مطمئن انه يروي هذه الرواية عن ثقة، لكن من هو هذا الثقة لا يتذكره بالضبط. واضح ولا؟ فتعاملت الطائفة بعمرة فيه سمساني بغيره. هذه ثمرة، ثمرة اصولية، ما هي الثمرة؟ انك تأخذ وتعمل بالروايات وتكون مساني ومراسيلة بحكم مساني بغيره. واضح. نقرأ هذا المقدار، أغلب الآن الدروس القادمة أغلبها قراءة، لأن نقل كلمات الأعلام وغيرها. قد نتائج الثقة، قد عرفت أن التوثيق ينقسم إلى توثيق خاص وتوثيق عام، وين عرفنا هذا؟ عرفنا بداية الفصل السادس التوثيقات العامة، وبداية الفصل الخامس التوثيقات الخاصة. فلو كان التوثيق راجعا الى شخص معين فهو توثيق خاص، ولو كان راجعا الى توثيق عدتين يعني جماعة تحت ضابطتين يعني معيار فهو توثيق عام، معيار وضابطة للتوثيق. وقد عد من الثاني يعني من التوثيق العام ما ذكره الكشي حول جماعة اشتهرت في اصحاب الاجماع، لاخذنا الامر الاول اصحاب الاجماع. وقد عرفت مدى صحته، صحة مدنى أصحاب الإجماع، وأن العبارة لا تهدف إلا إلى وثاقتهم، هذا هو المعنى الأول، لا إلى صحة أخبارهم، هذا الاحتمال الأول من المعنى الثاني، ولا إلى وثاقة مشايخهم، هذا المعنى الثاني والثالث، الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني. واضح. قدمت هذه الأمور. وبالتالي بما ان نستفيد من اصحاب الاجماع وثاقتهم ما يكون توثيق عام، وثاقتهم استفدناها ايضا من التوثيقات الخاصه من دون حاجه الى مبنى اصحاب الاجماع. ومن هذا القبيل، اي قبيل التوثيق العام، ما اشتهر بين الاصحاب من ان محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، فيتأثر على ذلك امران. طبعا اخطأهم من؟ صفوان اخطأهم. واضح ولا؟ يونس بن عبد الرحمن وصفوان في اصحاب الاجماع نص على ذلك. الامر الاول ان كل من روى عنه هؤلاء الثلاثه فهو محروم بالوثاقه، وهذه نتيجه رجاليه تترتب على هذه القاعده. وثاقه لم ياتون بعدهم ثمره رجاليه. ثانيا انه يؤخذ يعني يعمل بمراسيلهم، راسيل الثلاثه كما يؤخذ بمسانيدهم، مسانيدهم ومراسيلهم سواء. وإن كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو محذوفة، يعني أحيانا يذكر الواسطة لكن هذا الشخص مجهول مطالع مجهوليته، أو هذا الشخص مهمل لم يذكر فيه نفح ولا قد، أو محذوفة عن بعض أصحابه عن رجلين، محمد بن أبي عمر عن رجلين عن بعض أصحابه، وهذه نتيجة أصولية تترتب عليها يعني على مبنى الثلاثة، وهي غير النتيجة الأولى، نتيجة أصولية. لماذا أصولية؟ تقول كما أن إسناد فلان حجة، إرسال الثلاثة حجة، جعل الحجية والبحث عن حجية المراسيل بحث أصولي، واضح أو لا؟ ثم إن جمعا من المحققين القدامى والمعاصرين قد طرحوا هذه القاعدة على بساط البحث فكشفوا عن حقائق قيمة. لاحظ مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 248-255، أي الجزء الثالث بحسب الطبعة الحجرية، خاتمة مستدرك الوسائل موجودة في الجزء الثالث 3 مجلدات كبار، وأما الآن بحسب الطبعة الحديثة الآن الخاتمة هي 6 مجلدات، ومعجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 63-69، هذا ايضا نظر الى الطبعة القديمة طبعة بيروت او طبعة النجف، بينما طبعة قمح تلف 24 مجلد. ومشايخ الثقات هو كتاب قيم ألف حول القاعدة، قاعدة النجف الثلاثة، وطبع في 360 صحيفة، والكتاب كله حول القاعدة وفروعها. صاحب هذا الكتاب توفي مؤخرا يعني قبل كم شهر، كتاب مشايخ الثقات الشيخ ميزة غرام رضا عرفانيان، شيخ العرفانيان وقال له جهود قيمة، هو من تلامذة السيد الإمام الخميني والسيد الخوئي رضوان الله عليهما، وواقعا هذا جهد عظيم الذي قام به، أحصى مشايخ الثلاثة. طبعا الكتاب في حلقات، الحلقة الأولى الحلقة الثانية، الحلقة الأولى مخصصة لمشايخ الثلاثة أحصاهم استقرأهم بأكملهم، وأما الحلقة الثانية أجنبية عن مشايخ الثلاثة، هو معلوم. الحلقة الثانية يذكر فيها مشايخ الشيخ النجاشي، يذكر فيها عن البطائني، يذكر فيها عن سهل بن زياد، واضح أو لا؟ وقد وجدت ان الحلقة الثانية كتابين من مشايخ الثقات موسومين بالحلقة الثانية، وكل منهما يغير الاخر، وبالتالي يمكن ان نقول 3 حلقات. الحلقة الاولى مخصصة لمشايخ الثقات، وطبعا قليلا في النجف، فلعل الشيخ السبحاني انا قلت لم تخرج الا طبعا الحلقة الاولى، لذلك يقول وهذا الكتاب كله حول القاعدة وفروعها. ناظر الى خصوص الحلقة الاولى، كتاب جديد القدر واقع جدا محترم هذا الكتاب، وكان فيه مناقشات سنتي عليها واشتباهات، توفي مؤخرا. ومعجم الثقات صفحة 153-167، ومؤخرا ايضا طبع طبع حديثة مثلا الثقات، طبعا نفس الطبع القديم طبع جديد. وفيما فاده بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية فستر الله مساعيهم الجميلة. لا أدري ما، عليكم السلام ورحمة الله، لا أدري ما مقصوده ببعض الأجلة، لكن إن لم يخب ظني لعله ناظر إلى سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبير الزنجاني حفظه الله، أحد مراجع القرآن الذي يصلي في الحرم الشريف. السيد موسى الزنجاني من اقوى العلماء الحاليين في علم الرجال، خبير وحاكم ومتدبر في علم الرجال، ودروس شريطها موجودة في مكتب الإعلام الإسلامي دفتر الإيران، لكن القسم الفارسي الأشرطة موجودة ودروس قديمة فارسية. لعل الشيخ السبحاني حفظه الله ناظر إلى تلك الدروس، دروس واقعا قيمة على ما قاله بعض المعاصرين. أنا لم أسمع الأشرطة، لكن بعض المعاصرين قال أثنى على هذه الأشرطة وعلى هذه الدروس. وفيما أفاده بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية، بل بعضهم قال أن أغلب تلك الدروس هنا موجودة، أغلب تلك الدروس دروس السيد الزنجاني وأبناء أيضا، بعض أبناء متخصص في علم الرجال. السيد الزنجاني قدير في علم الرجال. وفيما أفاده بعض الأجلة في دروسه الشريفة غنى وكفاية، فشكر الله مساهيهم الجميلة، ونحن في هذا نستضيء من انواع علومهم، رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الباقين منهم. فنقول الاصل في ذلك، يعني مدرك ذلك، مدرك مبنى اصحاب الثلاثة، ما ذكره الشيخ في العدة حيث قال، واوحد الكلام، قلنا انه اذا روي خبران متعارضان، إذا كان أحدهما مرسل والآخر مسند، يقول الشيخ الطوسي لا تضرب الرواية المرسلة عرض الحائط مرة واحدة، انظر من الذي أرسلها. إذا أرسلها أحد المشايخ الثلاثة، هذا هؤلاء المشايخ الثلاثة سوت الطائفة بين مبانيهم ومراسيلهم. نعم إذا رواها غير الثلاثة وغير الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، في هذه الحالة تقدم المسانيد على المراسيل، بعد أن نتمنى حجية مراسيل الثلاثة. واضح. سنقول الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في العدة حيث قال، وإذا كان أحد الراويين مسندا، يعني ذكر السند بالكامل، والآخر مرسلا، مرسلا يعني جاء بحديث مرسل مقطوع السند، نظر في حال المرسل، فإن كان هذا المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره، يعني خبر غير المرسل على خبره، على خبر المرسل، خبر غير المرسل على خبر المسند، لا نقدم خبر المسند على المرسل، لأن هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، فخبره حجة، كما أن الخبر المسند حجة. ولأجل ذلك، يعني ولأجلها أنها مجموعة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لأجل وجود مجموعة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم وغيرهم، يعني وأيضا ما يرويه غيرهم هكذا من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، سوت الطائفة بين هؤلاء يعني الثلاثة وغيرهم من الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبين من؟ وبين من أسنده غيرهم، يعني وبين الحديث الذي أسنده غيرهم. واضح ولا؟ إذن العجل الأول ليس مختص بالثلاثة، يشمل الثلاثة وغير الثلاثة الذين عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة معروفين، مثل النجاشي، مثل أحمد بن محمد بن عيسى، مثل علي بن الحسن الطافري. واضح ولا؟ علي بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، معروفين يعني اسمه. وهذا الرواية، هذا المقطع الذي سند إليه المحدث النوري في تطبيقه على أصحاب الإجماع. واضح. يقول ولذلك سوت الطائفة، يعني جعلت الطائفة مراسيل هؤلاء تساوي مسانيد غير هؤلاء، المراد بالتسوية المساواة. ولذلك عملوا، يعني الطائفة عملوا ولذلك لماذا؟ لأنهم سووا، سوى بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، عملوا يعني الطائفة بمراسيلهم، مراسيل الثلاثة وغيرهم من الذين لا يرون الله عن ثقة، إذا انفردوا عن رواية غيرهم. في حالة الانفراد أيضا من يدل على الصديق معروف المرض من الانفراد. يعني ابن أبي عمير يتفرد برواية تعارضها رواية مسندة، يجعلون رواية ابن أبي عمير المرسلة معارضة لتلك الرواية ويعملون بها مع أنها انفردت وليس بمضمونها روايات أخرى، لأن أحيانا ابن أبي عمير يروي رواية مرسلة والثانية روايات أخرى مسندة، فيعملون بها الأمصار قد تقول عملوا برواية ابن أبي عمير لأنها معتمدة بتلك الروايات المسندة، لكن لا ابن أبي عمير يروي رواية ماذا وينفرد بها ويعملون بها أيضا ماذا نفهم؟ نفهم أن هذه الرواية حجة مرسلة ابن أبي عمير حجة هؤلاء. بينما غير هؤلاء الثلاثة وغير الذين لا يرمون يرسل عن ثقة إذا انفردوا بمرسلة لا يعمل الأصحاب بها، ما يدل على عدم صديقها. يقول ولذلك عملوا بمراسلين إذا انفردوا عن رواية غيرهم، ثم إذا لم يكن كذلك، يعني ماذا لم يكن كذلك؟ يعني لم يكن الراوي ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ويكون هذا الراوي ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، فإنه يقدم خبر غيره عليه، خبر غير المرسل على المرسل. لماذا يقدم؟ لأن خبر غير المرسل خبر مسلم، فيقدم الخبر المسند على خبر هذا المرسل. وإذا انفرد يعني غير المسائل الثلاثة وغير الذين لا يروون عن الثقة، إذا انفرد الذي يرسل عن الثقة وغير الثقة وجب التوقف في خبره، نتوقف ما نعمل الخبر إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به، سنتقوم قراءة قطعية تدل على صحة صدور هذا الخبر أو صحة مضمون هذا الخبر. هذا وبنى حتى إذا ما ماذا؟ أن إذا انفرد يعني لابد تكون رواية أخرى تعارضها، ورواية ابن أبي عمر تعارض تلك الرواية، لا مو هذا. إذا قلنا من كلامي هذا غير صحيح. انفرد يعني جاء بمضمون، واضح لو لا؟ هذا المضمون الذي جاء به إما توجد روايات تعارضه أو أصلا لا توجد روايات تعارضه، يعني المضمون الذي جاء به غير معتمد بروايات مسندة، واضح لو لا؟ انفرد يعني جاء برأي هذا الرأي غير معتمد بروايات مسندة، حينئذ اما اصلا روايات معارضة ما موجودة نعمل برأي، واضح لو لا؟ لان مراسيل حجة. إما روايات معارضة موجودة يقع التعارض، واضح ولا؟ توجهين يقول هكذا. ولذلك عملوا يقول هكذا، ولذلك لماذا لذلك؟ لأنهم سووا بين مراسيلهم ومسانيدهم، عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، يعني مراسيلهم ما اعتبدت المسانيد الغير، واضح او لا؟ مو المراد الفرد انه لابد ان تكون روايات اخرى تعارضها، لا، المراد انهم انفردوا بمضمون هذا المضمون اما في قبال روايات متعارضه او اصلا ماكو روايات متعارضه. يقول: لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. فإذا لم يكن كذلك، يعني الراوي لم يكن ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، فإنه يقدم خبر غيره عليه. واضح ولا؟ ناظر إلى حالة التعارض الآن، ناظر إلى حالة التعارض. أصلا هو ده الملحق جابه الشيخ الطوسي في ملحق التعارض والتراجيح من كتاب العزة. وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به. واضح ولا؟ لكن قد يستفاد من قوله وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل أنه جاء بمضمون، هذا المضمون لم يؤيد ولم يعارض. قد يفهم هكذا، قد استظهركم يكون في محله أنه إذا انفرد يعني لم تعارضه رواية ولم تعرضه أيضا رواية. واضح؟ صحيح. ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم. صحيح، يعني يعملون بهذه المراسيل إذا جاءوا بمضمون هذه المضامين غير معتمدة وغير معارضة أيضا. صحيح كلامكم، صحيح أنه إذا جاءوا بمرسلة هذه المرسلة، ولذلك لو كانت معارضة يصير تعارض، ما يعملونها، يرجعون إلى قواعد الجمع العرفي إذا أمكن الجمع. إذا صحيح يظهر من لفظ الانفراد أنهم جاءوا بمضمون رواية، هذه الرواية لم تعارض وأيضا لم تعتبر بمسندة. على كل هذا الاستظهار سمع أو غيره ما يفرق، يعني غير أن تحقيق الحال يتوقف على البحث عن هذه الشخصيات الثلاث واحدا بعد واحد، وإليك البيان بعد هذه المطالب أغلبها نقرأها تراجم وكذا، لكن نركز على النقاط المهمة والرئيسية للبحث، نذكرهم الآن نسوي دراسة عنهم. ابن أبي عمير المتوفي عام 213، قد يعبر عنه بابن أبي عمير كاذب وبمحمد بن زياد البزاز أخرى. لاحظ ما يعبر عنه فقط محمد بن زياد، محمد بن زياد البزاز أو الأزدي أخرى، يعني محمد بن زياد الأزدي ومحمد بن أبي عمير ثالثا. واضح، يعني هكذا يعبر عن ابن أبي عمير، هذا واحد، محمد بن أبي عمير هي اثنين، محمد بن زياد الأزدي، محمد بن زياد البزاز. وقد عرفت أنه يترتب على تلك الدعوة من الثلاثة أن في جزام مهمتان، الأولى قلنا ماذا؟ رجالية، والثانية أصولية. فلأجل ذلك، لأجل وجود الثمرة، نقدم لتحقيقها أموراً، تحقيق هذه الدعوة يرحمك الله، لتحقيقها هذه الدعوة يعني أموراً. الأمر الأول، إن ابن أبي عمير كما قال النجان في هذا الترجمة هو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد، كنيته أبو أحمد الأزدي، من موالي المهلب ابن أبي صفرة. من هو المهلب؟ مهلب ابن أبي صفرة، تسمعون؟ نعم، المهلب ابن أبي صفرة معروف أنه دخل على الإمام الكاظم سلام الله عليه، فوجده كما لا يقول حينما نزل تلك الزنزانة، وجدت ثوبا خلقا موضوعا على الأرض، أمعنت النظر فإذا به الإمام الكاظم سلام الله عليه الذي دخل مجموعة من الشيعة دخلوا على الإمام مثل فرج ضمن المهلب بن أبي صفرة. على كل حال مهلب يذكر، الخطباء يذكرون في رزية وفاة الإمام الكاظم سلام الله. قال من موالي المهلل، موالي جمع مولاه، ما المراد بالمولى؟ نعم. المولى ذكر له 30 معنى، واستخدامات المولى في كتب الرجال والحديث ذكر لها العلامة اللي 10 معاني. واضح. لكن ابرز هذه المعاني معنيان، ابرزهم مولى احيانا تطلق واحيانا تقيد. احيانا قول فلان مولى، واحيانا قال فلان مولى فلان. الغالب اذا قالوا مولى مع الاطلاق يراد به انه اعجمي ليس بعربي. فلان من العرب وفلان من الموالي، يعني من العجم من غير العرب. هذا اذا اطلق. احيانا تقيد مولى فلان، مثل هنا مولى المهلب ابن ابي عمر ابن ابي خبرة من موالي المهلب، يعني من عتقاء، يراد بالمولى العبد المعتق، يعني ابن ابي عمر كان عبدا للمهلب واعتقه المهلب. فالمولى المعتق احيانا تطلق على على ماذا؟ العبد. واحيانا تطلق على العبد المعتق. واضح. هذا على كل حال يمكن ان يعقد بحث في علم الرجال لبيان المصطلحات الرجاليه. مقولهم ثقة ثقة ثقة، رفيق الحديث، غير مدافع، كذا. هذه المصطلحات ما هو معناها؟ المهم من موالي المهلب ابن ابي خبرة بغدادي الاصل والمقام، يعني عربي. بغدادي الاصل يعني عربي. هذا قرين على ان موالي ما يراد منه اعجمي. واضح او لا؟ وشيخ النجاشي ابن بجدتها في النجف مستعبد العرب. بغدادي الاصل والمقام لقي ابا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه. ابا الحسن من؟ موسى من؟ موسى الكاظم سلام الله عليه. وسمع منه احاديث، يعني ابن ابي عمر سمع من الامام الكاظم احاديث. كناه في بعضها فقال يا ابا احمد. من الذي كناه؟ كناه من؟ الامام، الامام الكاظم سلام الله عليه كنا ابن ابي عمر في بعض، يعني في بعض الاحاديث. فقال يا ابا احمد. ابا احمد هي كنيه من؟ ابن ابي عمر، وليست كنيه الامام الكاظم، ابو الحسن كنيته. وروى عن الرضا عليه السلام جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. الجاحظ يحكي عنه في كتبه، صاحب كتاب البيان والتبيين، واضح، الذي ماذا قتلته كتبه سقطت عليه مكتبته وصمات. وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانية والقحطانية، بعد العرب إما عدنانيين أو قحطانيين. عدنان القحطان من مثل من؟ إسماعيل عليه السلام. وقال في البيان والتبيين الجاحظ حدثني ابراهيم بن داحة عن ابن ابي عمير، وكان وجها من وجوه الرافضة، وكان حبس في ايام الرشيد فقيل ليلي القضاء حتى يتولى القضاء حبس، وقيل انه ولي بعد ذلك، يعني ولي القضاء بعد ذلك بعد ان حبس، وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة. وقعنا الرواية عجيبة، يقول انه حينما كاد ان يعترف واذا به يرى مو في المنام، يرى رسالة من؟ محمد ابن يونس بن عبد الرحمن. اتق الله يا محمد، اتق الله يا محمد. واضح. جيد. وقيل انه ولي بعد ذلك، وقيل باللي يدل على مواضع الشيعة واصحاب موسى بن جعفر عليه السلام. وروي انه ضرب اسواطا بلغت منه الى حد كاد ان يقر لحظين الالم، فسمع محمد بن يونس ابن عبد الرحمن وهو يقول اتق الله يا محمد ابن ابي عمير، ففضل ففرج الله عنه. وروي انه حبسه المامون حتى ولاه قضاء بعض البلاد. سبحان الله، يجبرون. وقيل ان اخته دفنت كتبه في حال ستاره وكونه في الحرب 4 سنين فهلكت الكتب دفنتها 4 سنوات بعد اذا دفنت تفلت. زين انا قلت هو دفنها لا هي التي دفنتها. وقيل بل تركتها في غرفتين يعني ماذا حجرة في اعلى الدار بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت هذه الكتب فحدث من حفظه ومما كان سلف له في عيد الناس. المفروض يقول تحدث مع حفظه من حفظه ما او من حفظه احسان تحدث من حفظه صحيح تحدث من حفظه ومن ما كان سلف له في عيد الناس. بعد هذا عبارة النجاشي بعد مسافة العرب. ولهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله. لماذا يسكنون الى لاحظ الان هذه الدعوة ذكر امان النجاشي والنجاشي دعوة الثلاثة ذكر فقط في حق ابن ابي عمر انه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة. قال هكذا النص ماله ولهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله هذا قد اخذنا في البحر. اذا دعوة الركون الى مسانيد ابن ابي عمير نقلها كفران فقط الشيخ الطوسي في العزة والشيخ النجاشي في فهرسته. والشيخ النجاشي ما ذكر هذا الكلام في حق البزنطي وفي حق صفوان. وقد صنف كتبا كثيرا ثم نقل النجاشي عن احمد بن محمد بن خالد عن البرقي ان ابن ابي عمير صنف 94 كتابا منها المغازي الى ان قالنا نجاشي يعني هناك فقرات حدث للشيخ سبحانه مات سنة 710. وقال الشيخ في السير ترجمته كان من اوثق الناس عند الخاصة والعامة خاصة الشيعة الامامية والعامة عامة المسلمين غير الشيعة الامامية وامسكهم نسكا واورمهم واعبدهم. وقد ذكر ابو الجاهر في كتابه فخر صحفان على عدنان. لاحظ الشيخ الطوسي ذكر كلام الجاهر والشيخ النجاشي ذكر ايضا كلام الجاهر ايهما اسبق فهرست الشيخ الطوسي او فهرست النجاشي؟ فهرست الشيخ الطوسي. يقال انه اصلا النجاشي الف كتابا كان ناظر الى كلمات الشيخ الطوسي ولتصحيح كلمات الشيخ الطوسي واضح او لا. وهناك قرائن كثيرة هي من ضمنها القرائن انه تلاحظ انه دائما ينظر الى كلمات الشيخ الطوسي. واورعهم واعبدهم. وقد ذكره الجاحظ في كتابه فخر قحطان على عدنان انه كان اوحد اهل زمانه في الاشياء كلها وادرك من الائمة 3 أبا إبراهيم موسى عليه السلام. لاحظ النجاشي ذكر نفس البيان والسبيل بخصوص أشار إلى كلام الجامع. أبا إبراهيم موسى عليه السلام ولم يروى عنه يعني لم يروى عن الإمام الكاظم وأدرك الرضا عليه السلام وروى عنه والجواد عليه السلام وروى عنه يعني عن ابن أبي عمير أحمد بن محمد بن عيسى كتب 100 رجل من رجال الصالح عليه السلام. زين الثاني من هذا الباب هذه الشهادة من قبل الشيخ الطوسي لا تحصر عن شهادة الفتي في حق أصحاب الإجماع. فإذا قبلنا كلام الفتي في أصحاب الإجماع نقبل كلام الشيخ الطوسي في حق الثلاثة واضح هذا لو قبلنا يعني. إن الثاني إن شهادة الشيخ على التسوية لا تحصر عن شهادة الفتي على إجماع الأصحاب على صفة ما يتوقعون جماعة. فلو كانت الشهادة الثانية شهادة الكفي سأصحاب الإجماع مأخوذا بها فالأولى هي شهادة الشيخ على التسوية مثلها في الحجية. يعني إذا كان نصر الكفي حجة نصر الشيخ الطوسي أيضا حجة. وليس التزام هؤلاء بالنصر عن الثقات أمرا غريبا. من هؤلاء 3 هناك موجود اسماء ذكرناها كثيرا لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة اذ لهم نظراء بين الاصحاب وسيعطيك بيانهم امثال لهم يعني الثلاثة نظراء امثال يعني امثال احمد بن محمد بن عيسى القمي وجعفر بن بشير البجلي ومحمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني وعلي بن الحسن الصافري والرجالي المعروف النجاشي الذين شغلوا بعدم النقل الا عن ثقه لا يرون الا عن ثقه. واضح. قد تقول يا مولاي استخصوصي ما يدريك من اين علم؟ تناقش استخصوصي؟ استخصوصي ابن بجدك يا حبيب هذا الفن انتظر في كتاب الفهرس واقع تجده ما دام ملم في الفهرس وبالكتب والمصنفات. وايضا اليه مقطع ننقل اليه في الهجه يقول انا وجدنا الطائفه قد ميزت الرجال وضعفت الضعاف وثقت الثقه مما يدل على خبرته لهذا الفن. واضح او لا؟ لا تستهين بخبره الشيخ الطوسي وهو شيخ الطائفه، يعني كتب الطائفه كانت عنده ومكتبه الشريف المرتضى عنده. واما اطلاع الشيخ على هذه التسويات تسويه الطائفه بين مراسيل الثلاثه ومسلم غيره، فلانه الشيخ الطوسي كان رجلا بصيرا باحوال الرواد وحالات المشايخ ويعرض عن ذلك، يعني ويكشف ويعرض ويكشف عن ذلك، يعني خبرته في حالات المشايخ واحوال الرواد ما ذكره في العجه عند الله عن حجيه خبر الواحد حيث قال. ماذا قال الشيخ الطوسي؟ لاحظ لاحظ. انا وجدنا الطائفه يشهد هو وجد انا وجدنا الطائفه ميزه الرجال الناقله لهذه الاخبار فوثقت الثقات منهم وضحكت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره وندحوا المنزوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف. تكلمنا معنى مخلف، مخلف لها عده معاني، منها انه لا يبالي عن من اخذ، او مخلف يعني فاسد وعقيده يخلط بين مذهب الحق والباطل، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد العامي، وفلان واقفي من الواقفه وقفوا على امامه الامام الكاظم، وفلان فصحي اتباع عبد الله الافصح ابن الامام الصادق، وغير ذلك من الصغور التي ذكروها. وهذه العباره ونظائر هذه العبارات تعرض وتكشف عن تبحر الشيخ في معرفه الرواد وسعه اطلاعه في ذلك المضمار، مضمار الرجال. فلا غروة، يعني فلا شك فلا إشلال، فلا غروة في أن يتفرد بمثل هذه التسوية، يعني يتفرد الشيخ بمثل هذه التسوية لن يذكرها غيره، وإن لم ينقلها أحد من معاصريه ولا المتأخرون عنه عن الشيخ الطوسي إلى القرن السابق، ما بعد القرن من السابق فما ظل يذكرون إلا النجاشي، من معاصريه لن يذكرها إلا من النجاشي. في هذه الترجمة الآن لازم إليكم خلي صفحة خمس صفحة 207 يقول ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. واضح. إذا يقول هكذا وإن لم ينقلها هذه التسوية أحد من معاصريه إلا النجاشي ولا المتأثرون عن الشيخ الطوسي إلى القرن السابق. واضح العبارة. فقد صرح بما ذكره من صرح النجاشي إلا النجاشي، فقد صرح النجاشي بما ذكره في خصوص ابن أبي عمر من الرجال الثلاثة كما عرفت، وأنا عرفنا في قوله ولهذا أصحابنا يركنون إلى ماذا؟ يركنون إلى مراسيله. واضح إن شاء الله. وعلى هذا فقد اطلع الشيخ على نظرية مجموعة كبيرة من علماء الطائفة وفقهائهم في مولد هؤلاء الثلاثة، وأنهم كانوا يسوون يعني الطائفة بين مسانيدهم ومراسيلهم، وهذا يكشف الحجية ومصادها توثيق جميع مشايخ هؤلاء. وقد عرفت انه لا يحتاج للتزكية الا اجد من واحد او اثنين، وانا عرفنا في ضبط التوثيقات الخاصة حينما درسنا توثيق احد اعلان المتقدمين او توثيق احد اعلان المتأخرين، قلنا المدار على حجية خبر الثقة ويكفي واحد فقط في واحد او اثنين اذا كان مثلا ابن الشهادة من باب السعادة قبول قول الرجال. فالشيخ يحصل اطلاعه عن عدد كبير من العلماء يزكون عامة مشايخ ابن ابي عمر، ولاجل ذلك يسوون بين مراسيله مراسيل ابن ابي عمر ومساند ابن ابي عمر. والسابق في فهرس الشيخ ورجاله يلعن باحاطته شيخ بالفهارس وكتب الرجال واقوال الرواة، وانه كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس، وكان في نقله وإبرامه وتعديله وجرح هذا الشيخ الطوسي يصدر عن الكتب التي كانت تحضره أو الآراء والنظريات التي كان يسمعها من مشايخه وأساتذته. نعم نجد التطريق يأتي عليه التطريق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بشكل صحيح.